في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. سيوف مواض مرهفات قواطع، قواض يروح الموت فيها ويغتدي. إذا بردت في الحرب صالت كأنها عيون علي في فؤاد محمد. أهدى لنا بنفسجا منثوره يروقنا من كفه الغض الندي، كأنه مدامع من أعين قد كحلت جفونها بإثمدي. حييت يا ربع الحمى بزرودي من مغرم دنف الحشا معمودي، يا نزهة الكبرى ومعدن لذتي ومحل أهل مودتي وعهودي. عوجوا عليه فلست أبرد غلة حتى أعثر في ثراه خدودي. لو كنت إذ أدعو أجاب لقلت يا أيام وصلي بالأحبة عودي. أيام ذات الخال ليس تخل في وعد، وذات الجيد ذات الجود، ورشيقة الأعطاف ذات مقبل يفتر عن عذب الرضاب برودي. ناديتها والركب بين مودع يهدي الجوى ومودع مكمودي. يا ظبية الوعساء ما ضر الهوى لو كنت من قمصي وبعض صيودي. قالوا الشباب إلى الغواني شافع، ما لي رجعت بشافع مردودي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.